يقول هل, هل, هل هناك خاصية لمن يدفن بالبقيع؟ لا نعلم خاصية لمن يدفن في البقيع، وإنما الخاصية لمن مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء دفن في البقيع أو في غير البقيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها، ولو أن يأكل من ماذا؟ من شجرها. فالسنة أن تسكن المدينة. وقد ذكرت لكم البارحة دعوة عمر رضي الله عنه، وقد دعوتاه: اللهم توفني، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له الأمران. أما ما يردده بعض العوام من أن هناك ملائكة يأتون بخيول في الليل فيحملون كل من مات على غير الإسلام أو من العصاة ونحو ذلك، وينزعونه من البقيع ويحلون محله بعض الصالحين، هذا كله كلام دجل وخرافة لا يصح شيء منه.